قال المصنف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني فآذنيني. قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي تتعلق بكتاب النكاح، وذلك لاشتماله على جملة من المسائل والأحكام الفقهية. ولقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث، وقد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في العمل بحديث فاطمة هذا، وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أنسيت. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث لاشتماله على الأحكام المتعلقة بالطلاق من حيث ثبوت النفقة والكسوة، من حيث ثبوت النفقة والسكنى. وقد دل هذا الحديث الشريف على أن المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات فإنه لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، ولا يجب عليه أن يسكنها، وذلك أن الأصل أن الزوج إذا نكح المرأة أنه يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها بالمعروف، وذلك على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن النكاح يوجب النفقة والسكنى، وهذه النفقة والسكنى إنما تجب بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا ثبت أن المرأة تستحق على زوجها النفقة من حيث الأصل، فهل إذا طلقها وبقيت في عدتها هل تجب عليه هذه النفقة أم لا تجب؟ وهل يجب عليه أن يسكنها ويدفع تكاليف السكنى أو لا يجب عليه ذلك؟ وقد دل هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا طلقت آخر التطليقات وهي الطلقة الثالثة أنها لا تطالب زوجها بالنفقة ولا تطالبه بالسكنى. وسيأتي إن شاء الله بيان خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله عن فاطمة بنت قيس، وهي فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس ابن خالد الأكبر، ينتهي نسبها إلى فهر بن مالك، فهي قرشية، وكانت من أفاضل الصحابيات، هاجرت إلى المدينة وكانت من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، ومنها هذا الحديث الذي يعتبر عند العلماء رحمهم الله من أهم أحاديثها. وقد تقدم ذكر شيء بيان شيء من أحاديثها في كتاب الطهارة وغيره من كتب العبادة، أن أبا عمرو بن حفص وهذا هو زوجها، واختلف العلماء رحمهم الله في اسم هذا الزوج على 3 أقوال، فقال الجمهور والأكثرون إن اسمه عبد الحميد فهو عبد الحميد بن حفص، قالوا إن اسمه عبد الحميد، والقول الثاني إن اسمه أحمد، وهذا القول يعتبر ضعيفا عند طائفة من العلماء، وقال به الإمام النسائي رحمه الله. وعلى ثبوت هذا الاسم أي أن اسمه أحمد، فإنه يتفرد بهذا الاسم على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أنه لا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد، ويعتبر هذا الصحابي متفردا بهذا الاسم. والقول الثالث أن اسم هذا الصحابي هو كنيته، أعني أبا حفص، فاسمه كنية له. وذكر البخاري رحمه الله أنه ممن لا يعرف اسمه، فهذه 4 أقوال في اسم هذا الزوج. وقد حصل أنه طلقها آخر التطليقات، ولذلك ورد في هذا الحديث بلفظ أنه طلقها البتة، وفي اللفظ الثاني أنه طلقها 3 تطليقات 3، وفي رواية أنه طلقها دون بيان عدد الطلقة، فهذه 3 روايات صحيحة. وهناك رواية صحيحة 4 ترفع الإشكال، وهي قوله أو أنه طلقها طلقة هي آخر التطليقات، فهذه الرواية الأخيرة رفعت الإشكال بين الروايات، ولذلك جمع العلماء رحمهم الله بين هذا كله بأنه طلقها الطلقة 3 الأخيرة، فمن قال إنه طلقها البتة مراده أنه طلقها طلقة تصير بها مبتوتة، وذلك أن الطلقة 3 تعتبر هي آخر التطليقات، وإذا وقعت فقد بت الزوج الطلاق، وأصبحت المرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. فلذلك عبر الراوي بقوله طلقها البتة من هذا الوجه. وأما الرواية الثانية طلقها 3، فالمراد بذلك أنه طلقها آخر التطليقات، فإذا نظرنا إلى هذه الطلقة 3 فإنها تعتبر 3 من حيث كونها تتم العدد، أي أنه يتم بها عدد 3. وأما الرواية 3 فلا إشكال فيها، أعني قوله طلقها طلقة هي آخر التطليقات. وبناء على ذلك فلا تعارض بين هذه الروايات الصحيحة الثابتة، وكل عبر بمعنى لا يخالف المعنى الآخر. وقد وقع هذا الطلاق في حال السفر، ولذلك جاءت الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله وهو غائب، فقولها وهو غائب جملة حالية، أي أنه طلقها حال كونه غائبا عنها. وهذه الغيبة للعلماء فيها قولان، قال بعض العلماء كان غائبا في سفره إلى اليمن، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا وهاديا إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه، وخرج معه هذا الزوج، وفي خروجه وقعت هذه الحادثة، أعني تطليقه لامرأته الطلقة الأخيرة. ولذلك قال بعض العلماء إن أبا حفص هذا مات باليمن. وقد جاء عند النسائي ما يدل على أنه بقي إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وذلك أن عمر لما عزل خالد بن الوليد قال له أبو حفص هذا يثرب عليه فيما صنع، لقد أخمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت رواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه عمر بكونه قريبا أخذته العصبية والحمية لابن عمه، أعني خالد بن الوليد، لأنهما مخزوميان. فهذا يدل على أنه قد عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وقوله وهو غائب فيه دليل على أن الطلاق يقع في حال الغيبة وفي حال الحضور، وأن الرجل إذا طلق امرأته وهي غائبة عنه أنه يؤاخذ بالطلاق، وليس من شرط الطلاق أن تكون المرأة جالسة أو حاضرة في مجلس الطلاق. فمن طلق امرأته وهي حاضرة كمن طلقها وهي غائبة، فالحكم واحد. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن الرجل لو أشار إلى امرأة يظنها زوجته فقال لها أنت طالق فبانت، فظهر أنها أجنبية، أن الطلاق يقع، وذلك لأن الطلاق لا يشترط فيه حضور الزوجة. قالوا فإذا أشار لأجنبية وقال لها أنت طالق فإنه قد قصد تطليق زوجته، وذلك موجود في نيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فمن طلق الأجنبية يظنها امرأة له نؤاخذه بالطلاق على ظاهر هذا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة الخلافية، قوله فأرسل لها مع وكيله بشعير، هذا الوكيل اسمه عياش المخزومي، وقيل عباس اسمه عياش بن ربيعة المخزومي، وقيل إن اسمه عباس بن أبي ربيعة المخزومي. بعثه هذا المطلق، أعني زوجها، إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأرسل لها الشعير إكراما منه رضي الله عنه، وذلك أنه علم أنها لا تستحق عليه النفقة، ولكنه أراد الإحسان إليها. وفي هذا دليل على سماحة خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن الكرام، أنهم إذا طلقوا لم ينسوا الفضل بينهم. والإسلام داع إلى هذه الأخلاق الحميدة والآداب الجليلة الكريمة التي تدل على صلاح أهلها وحسن حفظهم للعهد والمودة. وذلك أن المرأة إذا طلقت انكسر خاطرها بالطلاق، وحصل في نفسها ما حصل، فكون الزوج يحسن إليها بنفقة أو شيء نحو ذلك فإنه يدل على الإشارة إلى شيء من المودة والخير. ولذلك قال الله عز وجل يوصي الأخيار بهذا الخير، ولا تنسوا الفضل بينكم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحفظ الناس لهذا العهد. وقد سن الله عز وجل أن المطلق إذا طلق امرأته يمتعها متاعا حقا على المحسنين، متاعا حقا على المحسنين وعلى المتقين، فيرسل إليها بمال، أو يرسل إليها بكسوة، أو يرسل إليها بطعام. وفي هذه الكسوة وهذا الطعام وهذا المال جبر لخاطر المرأة الضعيفة التي انكسر خاطرها بالطلاق، وفيه إشارة إلى حفظ العهد والمودة. وذلك من شأن الأخيار والكرام، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ العهد من الإيمان، فأرسل هذا الصحابي إلى هذه الصحابية شيئا من الشعير، قيل إنها آصع من شعير، وقيل إنه صاعان من شعير، بعث بهما إلى هذه المرأة على سبيل تطيب خاطرها وحفظ المودة والعهد الذي بينه وبينها رضي الله عنه وأرضاه. فلما قدم الوكيل بهذا الشعير سخطته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والسخط المراد به عدم الرضا، أي أنها رأته شيئا قليلا وكأنها ظنت أنها تستحق النفقة، فرأت أن الذي بعث به إليها إنما هو شيء قليل. فلما سخطته قال لها: والله ما لها عندنا من شيء. فأخذت ثيابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، وذلك أنها ظنت أنها وهي في العدة تستحق على زوجها النفقة، وذلك للأصل أن المرأة إذا طلقت طلقة أو طلقتين وكانت رجعية أنها تستحق النفقة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. وفي هذه الجملة دليل على أن المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات أنه لا يجب على الزوج أن ينفق عليها في حال العدة، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ويعتبر هذا الحديث مخصصا لعموم آية الطلاق في إيجاب السكنى عند من يقول بالرواية الثانية التي نفت السكنى مع النفقة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه شيء، أي من النفقة، فيه دليل على ما ذكره الزوج من أنها لا تستحق على زوجها النفقة، وفيه دليل على ما على رجحان مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، حيث خالف في هذه المسألة وقال إن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تخرج من العدة، ومذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء وفقهاء الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة أنها لا تستحق على الزوج النفقة، وهذا هو أصح القولين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث بأنه ليس لفاطمة على زوجها النفقة، فليس بعد هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسقاط النفقة، فدل على أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا طلقها الطلقة الثالثة. أما الرواية الثانية ولا سكنى، ففيها دليل على أن المطلقة بالطلقة الثالثة لا تجب لها السكنى، وقد ذهب إلى هذا الظاهر الإمام داود الظاهري، ووافقه الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وهو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة لا تستحق السكنى على الزوج، وذهب الجمهور إلى أنها تستحق السكنى، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، واحتجوا بظاهر قول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قالوا إن الله عز وجل أمرنا بإسكان المطلقات ولم يفرق بين مطلقة وأخرى، فيجب على من طلق امرأته الطلقة الثالثة أن يسكنها حتى تخرج من العدة لهذا العموم. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة أنها لا تستحق النفقة ولا تستحق السكنى، وذلك على ظاهر هذا الحديث الذي معنا، إلا أن هناك إشكالا معروفا عند العلماء رحمهم الله في رواية نفي السكنى، وذلك أن بعض العلماء تكلم عليها من حيث الإرسال، وإن كان مذهب من قال بردها يستند إلى القاعدة من أن العموم لا يخصص بخبر الآحاد. والصحيح من مذاهب الأصوليين أن العموم يخصص بخبر الآحاد، وأن دلالة العموم على أفراده ليست قطعية في مثل هذا، ولذلك يجوز تخصيص العموم بخبر الآحاد. فقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم فيه عموم، ويخصص بهذا الحديث كما خصصت النفقة بظاهره، ولذلك نقول إن أصح هذين القولين القول بعدم وجوب النفقة والسكنى على ظاهر هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فأمرها أن تعتد عند أم شريك، وأم شريك هذه كانت تقدم معنا في حديث الواهبة نفسها، وقد قال بعض العلماء إنها أم شريك رضي الله عنها وأرضاها، وقد كانت من الصحابيات الفاضلات، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليها ويغشون هذه المرأة لفضلها وعلمها وصلاحها، ولذلك لما أمرها أن تعتد في بيت أم شريك دل على أن السكنى ليست واجبة على الزوج، ففيه دليل على رجحان القول الذي ذكرناه من إسقاط السكنى عن الزوج في حال الطلقة الثالثة، في حال العدة بين الطلقة الثالثة التي تعتبر المرأة بها بائنة من زوجها بينونة كبرى. قال صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي، ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع فاطمة رضي الله عنها أن تعتد عند أم شريك، لأنه تذكر أن هذه المرأة يغشاها الرجال. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للنساء ولأولياء النساء حفظهن، ينبغي عليهم أن يقوموا بالأسباب التي توجب حفظ مولياتهم عن نظر الرجال. وقال بعض العلماء إنها تستتر، ولكن لكثرة غشيان الرجال تحصل المشقة لها من الاستتار، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم معنا بيان ترجمته في باب الأذان، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل العتاب فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، على أحد الأقوال عند العلماء رحمهم الله. وكان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كفيف البصر، فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عنده، ولذلك قال لها إنه رجل أعمى. وفي قوله رجل أعمى فيه دليل على أن ذكر العاهات لا يعتبر من الغيبة المحرمة، وذلك إذا لم يقصد الإنسان الاستهزاء، وبشرط أن لا يعرف الإنسان إلا بهذا. فإذا وجد الموجب لذكر العمى والعرج وغيرها من الآفات فإنه لا حرج على الإنسان أن يذكر ذلك. وكذلك قال العلماء: إذا اشتهر الإنسان بآفة كقولهم الأعشى وكقولهم الأعرج وكقولهم الأعمش فإن هذا لا يعتبر من الغيبة إذا كان شهرة للإنسان. أما إذا كان يكره ذلك ويقصد منه أذيته فإنه يعتبر من الغيبة المحرمة. فإذا لم يوجد الموجب لذكر هذه الآفات والعلل فإنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب لحفظ مودة أخيه المسلم، وأن لا يتسبب في جرحه بذكر عاهته ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تضعين ثيابك أي عند ابن أم مكتوم ولا يحصل النظر منه، وذلك لكونه أعمى. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه يجوز للمرأة أن تتجرد إذا كان الناظر إليها أعمى، فحينئذ قالوا لا حرج، وذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قال لها تضعين ثيابك عنده. وفيه دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها بينها وبين ربها. فهذا الحديث على القول بصحة تحسينه نظرا للطرق، فإنه ليس على ظاهره، وذلك لأن هذه المرأة لا شك وأنها ستضع ثيابها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فهذا نص يدل على جواز أن تضع المرأة ثيابها، ومقصود النبي، ويحمل الحديث الذي فيه الوعيد على المرأة التي تريد الزنا والعياذ بالله، أو تزيل اللباس عنها من دون حاجة، وإن كان الأصل أنه ينبغي على المرأة أن تتحفظ من وضع لباسها في غير بيتها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. إذا حللت يقال حلت المرأة للأزواج، وذلك كانت مطلقة وخرجت من عدتها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حللت أي خرجت من العدة وحل لك النكاح، فآذنيني أي أعلميني. فالأذان هو الإعلام، ومنه سمي الأذان الشرعي أذانا لأنه إعلام، أي أعلميني وأخبريني بأنك قد خرجت من العدة. قالت: فلما حللت أتيته فقلت: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قولها رضي الله عنها وأرضاها: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من جواز الخطبة على الخطبة، واختلفوا في هذا الحديث، فقال بعضهم إن هاتين الخطبتين وقعت بدون علم أحدهما من الآخر، ولذلك وقعت متعددة فلا تدل على جواز تعدد الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا صريحا. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث أعني تعدد الخطبة في هذا الحديث إنما وقع بسبب عدم ركون فاطمة إلى واحد منهما، ولذلك قالوا تعددت الخطبة من هذا الوجه. فإذا كان الإنسان سمع أن امرأة خطبها رجل وعلم أنها لا توافق على هذا الرجل فإنه يجوز له أن يخطبها على خطبة هذا الرجل، وذلك لأنه لم يعلم أحد الرجلين بخطبة الآخر، ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم منهما عليهما هذا الفعل، فهو يدل على جواز الخطبة على الخطبة في هاتين الحالتين: الحالة الأولى أن لا يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول، والحالة الثانية أن يكون الخاطب الأول ليس كفءاً أو لا يصرح للمرأة أو يعلم أن المرأة لا توافق عليه. وأصح هاتين الحالتين الحالة الأولى، أما الحالة الثانية فإنها معارضة لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر من حديث ابن عباس في الصحيح ولا يخطب على خطبته أنه يحرم على المسلم إذا سمع أن أخاه المسلم قد خطب امرأة أن يتقدم لخطبتها ولو كان الخاطب الأول فاسقا، ولو كان الخاطب الأول غير مرغوب فيه، فإن الفاسق قد يستصلح من المرأة، وكذلك غير المرغوب فيه قد تقتنع بخطبته. ولذلك يراعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة لما فيها من إفساد القلوب وحصول الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولذلك ينبغي على المسلم أن يراعي هذا النهي، بل قال بعض العلماء: إذا خطب الرجل على خطبة الرجل فإنه يفسد نكاحه. ولذلك يتعرض الإنسان لهذه الشبهة في نكاحه، فينبغي عليه أن يتحوط وأن ينتظر حتى يفرغ أهل المرأة من الخاطب الأول، وذلك إعمالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم واعتبارا له. فهذا المذهب أسلم وأحكم. قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصغلوا كل مال له. في هذه الجملة دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه ينبغي على الإنسان أن ينصح إذا شاوره الغيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، فالمشورة أمانة. فينبغي للإنسان إذا استشاره أخوه المسلم أن ينصح له ولا يكتمه شيئا في النصيحة. ولذلك قال العلماء: إذا كتم المستشار فإنه يأثم على كتمانه للعيوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لفاطمة رضي الله عنها بعيب هذين الخاطبين رضي الله عنهما، فقوله عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فاصعلوا كل مال له، نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وذلك أنها جاءت تستشيره في هاتين الخطبتين. المسألة الثانية: فيه دليل على أنه يجب على الولي أن يحافظ في أن يحسن الاختيار لموليته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الاختيار لفاطمة هذه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى جانب الأخلاق وجانب المال، فيدل على أنه لا حرج على الأب ولا حرج على الأخ إذا كان وليا، وامتنع من تزويج الفقير إذا خاف على أخته أن تفتن بفقره، أو غلب على ظنه أنها لا تصبر على فقره، فإنه لا حرج عليه أن يشير بهذا الرأي، ثم هي أدرى وأعلم. وكذلك الحال إذا كان المتقدم لنكاحها شرس الأخلاق، فقوله عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. هذه الجملة للعلماء فيها قولان. قال بعض العلماء: للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كثير السفر فيقال ألقى عصا الترحال، فقوله لا يضع العصا عن عاتقه أي أنه كثير الأسفار، والرجل إذا كثر سفره فإن المرأة تتضرر بكثرة السفر وقد تتعرض للفتنة بسبب غياب زوجها عنها، فقرب الزوج منها سكن لها ورحمة بها، فكونه يكثر الغربة والسفر ففيه ضرر على دينها ودنياها. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة على سبيل النصيحة والتحذير لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. القول الثاني إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يضع العصا عن عاتقه أنه خشن الأخلاق وأنه شديد على النساء، وهذه الخشونة والشدة قد تفضي بالضرر على فاطمة إذا هي قد تزوجت. فلذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الجماع. فهذه ثلاثة أقوال في هذا التفسير. أصح في هذه الجملة أصح هذه الأقوال وأقواها عند جمع من العلماء القول بأنه كثير السفر أو خشن في أخلاقه شديد على النساء. وعلى هذين القولين يتفرع الحكم بأن الولي ينبغي عليه أن يتنبه لأخلاق الزوج إذا تقدم لموليته، وأنه ينبغي على الأولياء أن يسألوا عن أخلاق الأزواج، وذلك من حيث الغضب والشدة في المعاملة. فإن كان الزوج الذي تقدم لخطبة المرأة ممن عرف بالخشونة والشدة والفظاظة فإنه ينبغي عليه أن ينصح لأخته وينصح لموليته حتى تكون على بصيرة من أمرها. وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاوية فيه دليل على أنه ينبغي للولي أن يذكر عيب الفقر إذا كان في الزوج المتقدم، وذلك أن الزوج إذا كان فقيرا تضررت المرأة بفقره، فالفقر فيه ابتلاء وامتحان، وقل أن يصبر عليه الرجال والنساء. ولكن لا مانع من المرأة أن تقبل نكاح الفقير، فكم من فقير أغناه الله وكم من غني أفقره الله. وهذا معاوية كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صعلوكا لا مال له، ثم أصبح خليفة للمسلمين وإماما يحكم في عباد الله المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك النظر إلى الأموال والنظر إلى فقر الزوج وغناه ليس هو المعول أي بمعنى الأساس، ولكن يذكر للمرأة على سبيل النصيحة حتى تكون على بصيرة من أمرها. ولا يجوز للولي إذا نظر إلى صلاح الرجل أن يغفل بيان حاله من جهة المال وكذلك بيان حاله من جهة الأخلاق، بل ينبغي عليه أن يكشف للمرأة جميع ما فيه من العيوب وما فيه من المحاسن حتى تكون على بصيرة من أمرها. قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد فكرهت. السبب في كراهية فاطمة رضي الله عنها أن أسامة كان من الموالي وكانت هي قرشية حرة، ولذلك تؤذى بكلام الناس فيها، فكرهت النكاح من أسامة رضي الله عنه لهذا. وثانيا لمكان لونه، فلذلك كرهت الزواج منه، فقال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد. وكان أسامة رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنه عن أبيه. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة لما فيه من الفضل والدين. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للأولياء إذا نظروا من مولياتهم إذا نظروا إلى مولياتهم أنهم مغل وعرفوا منهم تغليب جانب الدنيا وجانب الحسب والمال، أن ينصحوا لهم بالترغيب في الدين. ولذلك لما كرهت فاطمة أسامة صاح عليها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع الله ورسوله خيرا لك، أطيع الله ورسوله خيرا لك، أطيع الله ورسوله خيرا لك. فأطاعت الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: امرأة تعيش في بلد غير البلد الذي يعيش فيه زوجها، ولم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد شهرين، فكيف تبدأ عدتها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا توفي الزوج ولم تعلم المرأة بوفاته إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل تحسب إحدادها من حين بلوغ الخبر، أم تحسب هذا الإحداد من حين الوفاة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، أصحهما وأقواهما أنها تبدأ إحدادها من حين بلوغ الخبر، وذلك لأن الإحداد عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، وبناء على ذلك فلا يصح إحدادها قبل أن تستحضر النية، وعليه فإنه يعتبر أول إحدادها من حين بلوغ الخبر إليها على أصح هذين القولين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يمكن الجمع من حديث اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وزينب رضي الله عنهن عندما دخل عليهن ابن أم مكتوم: احتجبا منه، فقلن إنه أعمى، فقال: أفعميان أنتما أفلا تبصرانه؟ وكذلك ليس فيه خلوة بالأجنبية؟ أثابكم الله. هذه المسألة، أولا الحديث تكلم العلماء في سنده، ولذلك لا يقوى على معارضة الحديث الذي معنا، وقد بيّن العلماء رحمة الله عليهم أن النظر من المرأة للرجل الأجنبي الأصل منعه على ظاهر آية النور، وإن كان بعض العلماء يقول إن الآية لا تدل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهن بأن يغضضن من أبصارهن ولم يأمرهن بغض البصر كله، بمعنى أن المرأة تطالب بغض البصر عند غلبة الظن بالوقوع في المحظور، أما إذا غلب على ظنها أنها لا تقع في المحظور فإنه يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. ولا شك أن الأصل يقتضي أن يحفظ النساء من النظر إلى الرجال إلا إذا وجد الموجب وغلب على الظن أمن الفتنة، فحينئذ لا حرج في نظر المرأة إلى الرجل. أما من حيث الأصل فإنه لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال من دون حاجة. وهذا الحديث الذي ذكر وظاهر آية النور يدلان على المنع. أما مسألة حديث ابن أم مكتوم فإن الجواب عنها يسير، وذلك أن المشقة توجب التيسير، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة كونها في البيت وتعذر احتجابها منه، فلذلك أجاز لها أن تضع الثياب من هذا الوجه. وأما قضية الخلوة فقد أجاب بعض العلماء بأن البيت الذي هو بيت أم مكتوم على حجرات، لا يمتنع أن يكون على حجرات، ويكون جلوسها في حجرة وجلوس الرجل في حجرة، وهذا صحيح إذا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة. وبناء على ذلك فإن فيه دليلا على أن المرأة إذا كانت مع الرجل في بيت واحد أو فيما يسمى في عرف اليوم بالشقق، لو كانت في شقة واحدة وهو في غرفة وهي في غرفة ممتنعة بنفسها، بمعنى أن لهذه الغرفة قفلها ومفتاحها، فإنه لا يعتبر من الخلوة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المرأة المعقود عليها وتكون عند والدها، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ أثابك الله. قال بعض العلماء إن النفقة لا تستحق إلا بالاستمتاع، فالنفقة مقابل المتعة، ولذلك قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فإن كان الرجل قد منع من المرأة وقيل له اتركها إلى نهاية العام وادخل بها، فإنه حينئذ لا تستحق عليه النفقة. أما لو مكنته من نفسها وامتنع هو من نفسه وأخر من نفسه الدخول، فمذهب طائفة من العلماء أن من حقها أن تطالبه بالنفقة لأنها مكنته من نفسها ومن الاستمتاع، وكونه يأتي أو لا يأتي راجع إلى نفسه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجت رجلا غيره وكانت نيتها الوطء مرة واحدة كي تعود إلى زوجها وأطفالها، هل يحل للرجل إذا علم ذلك أن يتزوجها مرة أخرى؟ وهل فعلها ذلك صحيح شرعا وقد فعلته من أجل أطفالها؟ أفتونا مأجورين. إذا كانت المرأة تزوجت الزوج الثاني من أجل أن تحل للزوج الأول، فلما جامعها طلبت منه أن ترجع إلى زوجها الأول أو خالعت، فلا حرج عليها في ذلك. وقد ثبت في حديث امرأة رفاع القرظي الذي تقدم معنا ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لسهيمة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال لها: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولكن ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني فإن الأصل فيها أن تعلم أن هذا الزوج قد تحمل أعباء الزواج وتكاليف الزواج، فلا يجوز لها أن تضيق عليه وتؤذي حتى يطلقها فترجع للأول، إنما يجوز لها أن تخالع. أما لو آذت وضيقت فإن الله يحاسبها على هذه الأذية، وتعتبر في حكم المرأة العاصية لزوجها والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نظر الرجل لمن يريد أن يتزوجها هل هي واجبة إذا طلب الزوج ذلك، وإذا رفض الولي فهل يأثم؟ أثابكم الله. نظر الرجل إلى المرأة فيه حكم عظيمة، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه الحكم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: فإنه أحرى أن يودم بينكما. فإذا نظر الرجل إلى المرأة فإن هذا النظر تحصل به المودة والإلفة، ولذلك ذكر غير واحد من الحكماء والعقلاء أن كثيرا من المشاكل الزوجية قد تقع بسبب عدم وجود النظرة السابقة، فإن القلوب تنفر والطبائع قد تنفر ولا تتفق ولا تجتمع، فعند وجود النظرة الأولى والرجل عنده، إذا كان الرجل ليست عنده له طبيعة نافرة، فإنه بنظرته للمرأة ونفرته منها يمكنه أن يتدارك فيمتنع من نكاحها، ولا يتعرض لكثير من المشاكل التي تقع في مستقبله إذا تزوجها دون نظر. أما إذا كانت امرأة يودها وتوده ونظر إليها فوقعت في نفسه ووقع في نفسها، فإن هذا أبلغ أيضا في استدامة النكاح وحصول الألفة بين الزوجين، لما يقع ما بين وقت النظرة وبين الدخول، فتحن المرأة أكثر إلى زوجها ويحن الزوج أكثر إلى زوجته، فيكون الالتقاء أكثر وأبلغ مودة ومحبة، والعكس بالعكس. ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأمر الله عز وجل إلا بما فيه الخير وفيه الصلاح للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فلذلك ينظر الرجل إلى امرأته. أما كون الولي يقول: لا أسمح لك بالنظر إلى الزوجة، أو لا أمكنك من النظر لابنتي أو إلى أختي، فهذه نعرة الجاهلية وعصيان لله عز وجل واعتداء لحدود الله. ليس من حق الأب ولا من حق الأخ أن يمنع الزوج من النظر إلى زوجته، وإذا نظر إليها فإنه كما قلنا يحقق السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإنه ينبغي على الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يتقوا الله في أزواج الموليات، وأن يمكنوهم من النظر الشرعي، ويكون الأمر على الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في هذا الحديث دليل على عدم وجوب تغطية الوجه للنساء وأن ذلك من باب درء المفاسد جزاكم الله خيرا؟ ليس في هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تغطي وجهها، بل إن ظاهر آية الأحزاب يدل على آية النور يدل على أن المرأة ينبغي عليها ويجب عليها أن تغطي وجهها، وكذلك آيات الأحزاب في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فانظر رحمك الله إلى هذه الآية وتأمل فيها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لو كان الوجه معفوا عنه والمرأة تكشف وجهها، فأي ثياب تضعها المرأة؟ أي ثياب يقصد من وضعها في هذه الآية الكريمة؟ ولذلك قال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن هذه الآية من أقوى الآيات دلالة على وجوب ستر الوجه على المرأة، وذلك أن الله رخص للمرأة الكبيرة والترخيص بوضع الحجاب عن وجهها، لأن المرأة الكبيرة ضعيفة البصر ولا تشتهى، فإنها لو غطت وجهها لم تأمن أن تنكفئ وأن تنقلب وأن تؤذى. فلذلك قال: فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن. مع هذا كله وأن يستعففن خير لهن، فالمقصود أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وأن تلقي عليه جلبابها وأن تتقي الله عز وجل ولا تكشفه، فالله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة قد بلغت من العمر 25 عاما وقد تقدم لها أكثر من شاب مستقيم، إلا أن أبواها منعاها من الزواج، هي وأخوات لها وهم قرابة 7 بنات في البيت، وهن مستقيمات والحمد لله، وقد بلغ الأمر بهم من أبيهم مبلغه، فما هي نصيحتكم للبنات؟ ثم بماذا توجهون هذا الأب الظالم وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتي للبنات: إن كنا يخفن على أنفسهن الفتنة يطالبن هذا الأب بالمعروف أن يزوجهن، فإن امتنع من تزويجهن طالبن القرابة، أعني قرابة الأب، أن يذكروه بالله عز وجل وأن ينصحوه وأن يخوفوه بالله عز وجل. فإن لم ينتصح فإنهن إذا لم يأمن الفتنة يرفعن أمرهن إلى القضاء، والقاضي يحضر هذا الأب ويلزمه شرعا بتزويج بناته، خاصة إذا تقدم لهن الأكفاء. والله سائل هذا الأب، وموقفه بين يديه عن هذه البنات اللاتي بلغن هذا المبلغ إلى درجة قد يعزف عنهن الرجال، ولا شك أنه بمنعهن وعضلهن قد يعرضهن للفساد. ولذلك أوصيه نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه عن ظلمه لهؤلاء النسوة، ولذلك ينبغي عليه أن يبادر بتزويجهن. ولا شك أن هذا التصرف يعتبر من الأمر المحرم الذي لا يجوز للإنسان أن يسكت عليه، حتى ولو علمت أن الأخ يفعل هذا أو أن العم أو أن الخال يفعله، فانصح وذكره بالله عز وجل وخوفه من عقوبة الله، فإن ظلم النساء في مثل هذه الأمور لا يأمن صاحبه من العواقب الوخيمة. ولقد ذكر الأولون وذكر الحكماء والناس قصصا فيها عبر عظيمة لمن والعياذ بالله آذى بناته أو آذى أخواته وظلمهن وأخر زواجهن وضيق عليهن، فإن الله له بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فإن هذا من أظلم الظلم، أن ينغص عليها عيشها وأن ينكد عليها حياتها وأن يحول بينها وبين أمر قد تكون فيه سعادتها، وهذا بالغ الأذية. فإن ظلم القريب لقريبه أعظم من ظلم الإنسان للغريب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فظلم الأب وظلم الأخ كل هذا لقرابته من الزواج في مثل هذه المسائل لا شك أنه يترتب عليه الأمر العظيم من الإثم، ثم إنه تحصل به المفاسد الكثيرة، فإن النساء يتعرضن للفساد ويتعرضن للأذية، خاصة إذا وجدت موانع تافهة ولا تعتبر كافية في الرد، كأن يمنعها لأسباب مالية والمرأة راضية بالعيش مع الإنسان مع ضعف حاله أو قصر يده، أو يمنعها لنعرات جاهلية فيقول لا أزوجك إلا من ابن العم وابن العم غير راغب فيها، أو لا أزوجك إلا من قريب والقرابة غير راغبين فيها. فلا شك أن هذا كله من الظلم الذي حرم الله ورسوله، وينبغي على الأولياء أن يتقوا الله، وينبغي على أئمة المساجد وعلى طلاب العلم إذا علموا أن هناك نساء يظلم بهذا الظلم أن يتصلوا بأوليائهم وأن يذكروهم بالله عز وجل، وأن يشفعوا لمثل هؤلاء النسوة، وأن يسعين في زكاة الظلم والبلاء عنهن، فإن هذه من القرب المحمودة. وأسأل الله العظيم للجميع الصلاح والتوفيق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشهد الله عز وجل على حبكم فيه، وأسأله برحمته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، في هذا الحديث هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لهذه المرأة فكان زواجها بوجود ولي، أم يدل ذلك على جواز أن تتزوج المرأة نفسها بدون ولي؟ أرجو من فضيلتكم إيضاح هذا اللبس، وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث أولا أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه من كون هذه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء له مواقف متعددة، تارة يتصرف بمقام النبوة، وتارة يتصرف بمقام الولاية العامة، وتارة يتصرف بحكم القضاء، وتارة يتصرف بحكم الفتوى، وتارة يتصرف على سبيل المشورة والرأي. وهذه يصطلح الأصوليون على تسميتها بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليها العلماء والأئمة رحمة الله عليهم في شروح الأحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث بريرة رضي الله عنها. فيتصرف بحكم الولاية العامة فيزوج ويتزوج عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويتصرف بحكم الولاية العامة أنه ولي عام فيأمر بأوامر تكون سنن تشريعية للخلفاء والأمراء من بعده، وكذلك أيضا يتصرف بحكم القضاء فتكون سنن قضائية فيما إذا اختصم إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا قضيت له فإنما أقطع له قطعة من نار. هذا يدل على التصرف بجانب القضاء، وكذلك يتصرف بجانب الفتوى فيفتي عليه الصلاة والسلام، ولا تكون فتواه على سبيل القضاء الملزم وإنما هو على سبيل الإخبار. ويتصرف عليه الصلاة والسلام فيأمر ويكون أمره على محض الرأي والمشورة. ومنه حديث بريرة يدل على هذا، حديث بريرة، فإن بريرة لما شفع لها لزوجها قالت له بريرة: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، يعني أمرك لي أن أرجع إليه. هل هو أمر إلزام حكم قضاء بحكم النبوة بحكم القضاء؟ فقال: إنما أنا شافع. فدل على أن هذا التصرف إنما هو على سبيل الشفاعة وعلى سبيل الأمر بالحسنى. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام في قضية الزبير: اسقي يا زبير، فأعطاه حق على قدر الاستحقاق على سبيل الشفاعة، فلما أبى الأنصاري وامتنع رد له حقه كاملا. كل هذا يسميه العلماء بشخصيات الرسول، أي الأحوال المختلفة التي يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام بمحض الولايات الشرعية. إن كانت نبوة فهو حكم من الله عز وجل على سبيل الوحي، وإن كان على سبيل القضاء فهو حكم قضاء، وإن كان على سبيل الفتوى ففتوى على سبيل الإخبار، ويكون القضاء إلزاما والفتوى إخبارا، وإن كان على سبيل الرأي والمشورة فلا إشكال، والله تعالى أعلم. وعلى هذا ليست هذه المرأة مزوجة بدون ولي، لأن له الولاية العامة، أو نقول قال لها: انكحي أسامة، أي اطلبي من أوليائك أن يزوجوك من أسامة، كما تقول للمرأة تزوجي فلانا على سبيل الرأي، أي مري أوليائك أن يزوجوك من فلان، فهذا كله يرفع الإشكال ولا يكون فيه حجة لمن قال إن المرأة تزوج بدون ولي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عنده زوجتان ويسأل عن كيفية العدل بينهما في الأموال، حيث أن لأحدهما أولاد والأخرى ليس عندها أولاد، ولكل منهما بيت خاص مختلف في تكوينه أو مختلف في تكوينه ومتطلباته، وجزاكم الله خيرا. ينبغي على من تزوج أكثر من امرأة أن يتق الله في أزواجه وأن يعدل بينهم، وهذا العدل أجمع العلماء على وجوبه، فيجب عليها أن يعدل في المبيت ويجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة، وإن اصطلح على أن يكون أسبوعا عند هذه وأسبوعا عند هذه فلا حرج، وإن اصطلح شهرا عند هذه وشهرا عند هذه فلا حرج، في قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. كذلك أيضا يعدل بينهم بين الزوجتين في الأموال والنفقات، فينفق على هذه مثل ما ينفق على هذه، فإذا أعطى الأولى 500 يعطي الثانية 500. أما إن كان للأولى أولاد، إن كان لها أولاد وذرية، فإنه يعطيها 500 لرأسها أي لها، ثم يقدر نفقة الأولاد، فلو كانوا 5 أولاد ولكل ولد نفقته الشهرية مثلا تكون 200 يعطيها 1500، وقس على هذا. أي يجوز أن يعطي المرأة التي لها أولاد نفقتها ونفقت أولادها، وهذا هو العدل، لأنه قد سوى بين الزوجتين في 500 وأعطى للأولاد، فالحق ليس متعلقا بالزوجة الأولى وإنما هو متعلق بأولادها. وهكذا الحال إذا لزم أمرا أن يشترى للزوجة الأولى لمكان أولادها، فإنه حينئذ لا حرج، كتكلفة هؤلاء الأولاد من حيث اللباس ومن حيث الدواء وغير ذلك، فإنه لا حرج عليه أن يعطي بالمعروف، ولا يجوز للمرأة الثانية أن تتدخل في مثل هذه الأمور، أعني نفقته على أولاد الأولى، فإنه مطالب بها شرعا ومسؤول عنها أمام الله عز وجل، ويعتبر مطالبا بها بالمعروف، إن كان غنيا على قدر غناه وإن كان فقيرا على قدر فقره. فالعدل بين الزوجات في النفقة وكذلك في القسم أمر واجب وأجمع العلماء عليه، وبذلك الإخلال به يعتبر من الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الرجل، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل تكون له زوجتان لا يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. قال بعض العلماء يبعث من قبره مشلولا، أي نصفه مشلول والعياذ بالله، وقيل شقه مائل أي أن ميزانه والعياذ بالله بالسيئات مائل، فميزان السيئات يرجح، إشارة إلى عظيم الإثم في ظلم الزوجات، فيكون شدة ظلمه للثانية موجبا لميل كفته والعياذ بالله. فهذا أمر يوجب على الإنسان أن يأخذ حيطة، وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يتشدد في مسألة العدل بين الزوجات حتى يكون منها التصرف البالغ، حتى كان معاذ رضي الله عنه لا يتوضأ في بيت الثانية إذا كانت الليلة للأولى، خوفا من الله أن يقع منه ظلم بإحدى الزوجتين. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله. وكذلك بالنسبة لشراء المفارش والإسكان السكنة، فإنه يسكن هذه مثل ما يسكن تلك، وإذا كان قد أحسن إلى الأولى في سكنها فليحسن إلى الثانية في مسكنها، ولا يجوز له أن يفضل إحدى الزوجتين بمسكن دون الأخرى. أما لو أنه اتخذ مسكنا فسيحا للزوجة الأولى لوجود الأولاد، فإنه يتخذ للثانية زوجا مسكنا يليق بها لعدم وجود الولد، فإن وجد منها ولد بلغها ما بلغته الأولى من حسن المسكن. وهكذا من ناحية القرب في المسكن والبعد عن المدينة يتقي الله في العدل بينهن، فيختار لهن الأماكن القريبة، فلا يفضل إحداهن بمسكن قريب ويجعل للثاني المسكن البعيد، إلا إذا رغبت إحداهن أن تكون على بعد، فذلك أمرها وشأنها، والله تعالى أعلم. يختلف نزول الهواء يختلف وهكذا. لكن نزول الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، لا كنزول البشر ولا كنزول المخلوقات. ليس معناه في شغل مكان وإفراغ مكان، لا. وذلك يجي واحد يسأل إذا نزل يفرغ منه العرش إلا ما يفرغون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش السؤال هذا؟ أنت إذن أنت أول شيء شبهت، فلما نقع في قلبك التشبيه والتبشير جل تسأل هذا السؤال. إذا جاء قالك لا، لا ينزل ربنا، لا ينزل، لأنه فنحن الذي ينفي النزول إنما لأنه علق في ذهنه التشبيه والتبشير أولا، فأراد إيش؟ أن ينزه ثانيا، والأول شبه أولا. وإذا لو فهم من النزول نزول لائق بذاته تعالى لما فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد طلقت زوجتي وبعد ذلك جاءت هي ووالدها إلى البيت وأخذت جميع ما فيه بما في ذلك الأشياء الخاصة بي، وإلى الآن لا أدري ماذا أفعل، هل من نصيحة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا السؤال عدة أمور. أولها وأهمها أنه لا يجوز للمرأة إذا طلقت أن تخرج من بيتها مباشرة، وذلك إذا كان طلاقها رجعيا، لأن الله عز وجل أمرها أن تقر في بيتها الذي طلقت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. فلا يجوز للمرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى والطلقة الثانية أن تخرج من هذا البيت، ولا يجوز لأخ الزوجة وكذلك لأخ الزوجة أو أبيها، لا يجوز لهما أن يحضروا لإخراجها من هذا البيت، بل ينبغي عليهما النصح والتوجيه وتذكيرها بالله عز وجل أنه ينبغي عليها البقاء حتى يبلغ الكتاب أجله. أما المسألة الثانية فدخولها إلى البيت وأخذها لجميع ما في البيت، وهذا ليس من حقها، بل ينبغي النظر فيما في البيت، فما كان في البيت مما يختص بالنساء فإنه لها، خاصة إذا كانت قد اشترته من مالها. أما إذا اشتراه الزوج لها جهازا فللعلماء كلام في جهاز النساء، هل يعتبر ملكا للمرأة أو لا يعتبر؟ وإن كان الأقوى أن الجهاز يعتبر ملكا للمرأة، ولكن المرد في الحكم إلى القضاء، فينظر القاضي في الذي أخذت ويفصل بين حق الزوج المختص به وبين حق الزوجة المختص بها. ولكن الظاهر من ناحية الأصل أن ما يكون في البيت ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون المرأة قد اشترته من مالها، كأن تكون اشترت ذهبا أو حليا أو أي شيء من الأشياء التي تختص بها اشترتها للبيت، فهذا من حقها أن تأخذه. الحالة الثانية أن يكون قد اشتراه الزوج، وإذا اشتراه الزوج لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد به الهبة لزوجته فهذا تملكه بالقبض، لأن الهبة تملك بالقبض، كأن يشتري لها شيئا تطلبه لنفسها فحينئذ إذا قبضته تملكه. فلو سألته أن يشتري لها حليا فاشتراه وأعطاه لها هبة منه فإن الهبة تملك بالقبض، ولا يسوغ لك بعد هذه الهبة وقبضها أن تطالبها برده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، والعياذ بالله. أما ما أخذته من أموالك الخاصة وثيابك المتعلقة بك أو الأجهزة التي تختص بالرجال دون النساء، فهذا ليس لها عليه من سبيل، قولا واحدا عند العلماء أن ما كان من خواص الرجال ومن حق الزوج كثيابه وساعاته ونحوه من الأمور المختصة بالرجال فهذا ليس للمرأة عليه من سبيل، إلا إذا كانت قد اشترته بمالها وقصدت عاريته لزوجها فإنه تستحق أخذه متى شاءت، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ: هل المرأة إذا غاب عنها زوجها أكثر من سنة أن تطلب الطلاق؟ وهل هناك ضابط لهذا الأمر، أي أمر غياب الزوج؟ أثابك الله. من حق المرأة إذا غاب عنها زوجها مدة الإيلاء أو قصد الغيبة مدة الإيلاء أن تمنع إذا خافت الفتنة. فإذا قال لها الزوج: إني أريد أن أسافر سنة، وهي شابة لا تستطيع أن تصبر أو في مكان تتعرض فيه للفتنة، من حقها أن تقول له إما أن تبقى معي وإلا تطلقني، أو غب عني شهرا ولا أستطيع أن أصبر عنك شهرين، أو غب عني أسبوعا أو غب عني شهرين أو ثلاثة، على قدر ما يغلب على ظنها أن تأمن الفتنة. أما إذا غلب على ظنها أنها تقع في الفتنة فمن حقها أن تطلب الطلاق أو أن يبقى معها زوجها. ولذلك أباح الله للمرأة التي آل زوجها أن لا يقربها 4 أشهر أن تطالبه بالرجوع وتكفيره عن يمينه، أو يطلقها القاضي عنه: للذين يؤلون منكم من نساء تربصوا 4 أشهر. فإذا غاب الرجل أو إذا حلف الرجل أنه لا يطأ زوجته 1 سنة أو لا يطأ زوجته 5 أشهر أو نحو ذلك مما هو فوق يبلغ مدة الإيلاء ويزيد، فمن حقها أن تطالبه بالرجوع أو يطلقها فيسرحها سراحا جميلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وردت أسئلة كثيرة عن حكم إدراج بعض أيام 6 من شوال مع الأيام البيض، أثابكم الله. ظاهر الأيام البيض أن صيامها يعتبر كصيام الدهر، فصيام 3 أيام من شهر يعدل صيام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام الإنسان 3 أيام كانت له بمثابة 30 يوما، وبناء على هذا فإنه يكون صيام 6 منفصل عن صيام 3 أيام من كل شهر. فالأولى والأفضل والأكمل أن يصوم 6 منفردة. هذا بالنسبة لمطلق ما ورد من صيام 3 أيام من كل شهر. أما على القول بأن المراد بقول صيام 3 أيام من كل شهر في حديث أبي هريرة المراد بها أيام البيض، فحينئذ ينظر إلى المعنى الذي أشار إليه بعض العلماء، وهو أن صيام الأيام البيض يخفف من حدة الدم وضرره على الجسم، لأن أيام البيض يتبيغ بها الدم ويقوى سلطانه، ولذلك يكثر الأرق في ليالي البيض. فمن ثم شرع الصيام لمصلحة للإنسان في بدنه، ثم ترتفق مصلحة الدنيا معها. وبناء على هذا فإنه إذا صام 6 وأدرج تحتها الأيام البيض فإنه يتحقق مقصود الشرع من الاندراج. هذا بالنسبة للأيام البيض. أما بالنسبة لمطلق 3 أيام من كل شهر فالأولى أن يفصلها عن 6، والله تعالى أعلم.